هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمية القرشية، هي الصديقة بنت الصديق، أعلم نساء الدنيا وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. روت علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 10 أحاديث ومئتين وألفي حديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 57 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله من العمر 63 سنة، وأبو بكر الصديق توفي وله من العمر 63 سنة، وعمر بن الخطاب توفي وله من العمر 63 سنة، علي بن أبي طالب توفي له من العمر 63 سنة، عائشة توفيت ولها من العمر 63 سنة.